عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، أذكر الحديث مرة أخرى لنتوقف عند كم نصيحة وكم فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يريده هنا، وكالعادة بعدها من يريد أن يعني يستمع إلى تفصيل في المسألة الشرعية الأحكام المترتبة عليها، دروس الشيخ إبراهيم الطويل موجودة أو غيرها موجودة، يعني مبثوثة في خير كثير على الإنترنت، ولكن مباشرة سننتقل إلى ما يعنينا من فقه النفس في هذه المواد. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. هذه المسألة الأولى. اثنين: ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثلاثة: ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أربعة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خمسة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه خيرا أو علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ستة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سبعة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، هذا الحديث يتكلم عن مسألة ضرورية جدا، وهي أهمية العمل كنوع من أنواع تحقيق ما يسمى بشعب الإيمان. أنت مؤمن، أرني هذا في أعمالك. ولاحظوا أن الأعمال هنا كانت متنوعة كالعادة، لا تكادون تجدون نصا من نصوص القرآن أو نص من نصوص السنة النبوية إلا وتحارون أين تضعونه، في أي خانة تضعونه. هل تضعونه في خانة مثلا التعامل مع الآخرين، الأخلاق، التزكية، التعامل مع الله، التقوى، الإخلاص، العمل المجتمعي؟ لأن كما نذكر دائما، النفس كائن شبكي، والإسلام والوحي الذي نزل به يعني أو جاء في الإسلام سواء كان القرآن الكريم أو ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من النصائح والتشريعات وغيرها، السنة النبوية عموما أيضا شبكية. لا تجدون مسألة، ولذلك أنا يعني سبحان الله أمس كانت في ذهني هذه المسألة، حتى في القرآن الكريم لا تجدون سورة، يلا السورة هذه تتحدث عن كذا فقط، ما في، لن تجدوا، لأن الكائن البشري، هذه النفس الإنسانية ليست كائن متوازي، ليست كائنا رياضيا مجردا خوارزميا، لا لا لا لا، هي مسائل متعلقة ببعضها. حديثي إليكم الآن فيه شيء من النفس، وفيه شيء يتعلق بما بيني وبين الله، وفيه مسألة متعلقة بكم أنتم، وما يعود منكم علي سيختبر في تزكيتي وأخلاقي وكذا، وما سأقوله يختبر فيكم تزكيتكم وأخلاقكم. هكذا هي النفس، وهكذا هو التشريع. الخاطرة اللي كانت أمس عندي أنه سبحان الله تمرون على الآيات القرآنية، تمرون على السور القرآنية تجدونها يعضد بعضها بعضا، هذه لها إجابة أخرى في سورة أخرى، لها إجابة أخرى، وفي كل سورة لها وقع نفسي مختلف، قد تكون نفس القصة لكن لها وقع نفسي مختلف حسب سياقها، حسب ما سبق ما لحق إلى آخره. مرة أخرى هذا الحديث يتكلم عن العمل، يتكلم عن العمل. لاحظوا كل مسألة ذكرت في الحديث هي عبارة عن عمل، عمل مباشر يقوم به الإنسان. الآن سنفصل في بعض هذه الأعمال ومنطلقاتها النفسية وما تعود على النفس به، لكن لاحظوا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس عنه كربة، عمل، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة أو يوم القيامة عذرا. من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، نفس عنه كربة. يسر، طبعا هنالك فرق بين تنفيس الكرب وبين التيسير، طيب سنأتي عليهم. ومن ستر مسلما، عمل، ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العون، عمل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، عمل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلى آخره، عمل. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الخاتمة في هذا الحديث، الخاتمة في هذا الحديث هو كل هذه الأعمال أتينا لكم بها كنماذج حتى لا يعود لك حجة في الآخرة أنك ما عندك شيء تعمله. لا، هنالك أعمال كثيرة تعملها، خير كثير ينتظرك في الآخرة إذا زرعت في الدنيا، إذا بذرت بذوره في الدنيا. تعالوا نتكلم عن واحدة واحدة. هذا الحديث يتناول تصديق الإيمان، تحقيق ما يسمى بشعب الإيمان. الإسلام نفاخر بأن الإسلام ليس دينا رهبانيا لا علاقة له بالحياة، ليس دينا كهنوتيا يرتكز على سلطة دينية معينة. نحن نراهن على هذا ونقول دائما بأن ميزة الإسلام على غيره من أي أيديولوجيا، من أي فكر، من أي مذهب، من أي دين محرف، من أي دين وضعي، من أي فلسفة شرقية أو غربية، أنه دين شمولي، أنه دين يشمل كل جوانب الحياة. فعندما تقول لا إله إلا الله، هذا القول مهم جدا، وبدونه لا تنجو في الآخرة، وبدونه، بدون هذا الاعتقاد والتصديق والقول لا تنجو في الآخرة. لكن هذا له تحقيقات: إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان، إلى الأعمال الكثيرة التي ترد في الأحاديث النبوية. هنا في هذا الحديث هنالك أعمال، ولكن أعمال من نوع مختلف، ليست الأعمال التقليدية التي ترد عادة في الأديان وفي النصوص الدينية، اللي هي فقط عبارة عن سلوك تعبدي، سلوك نسكي. وكما أقول دائما، تظلم الروح عندما تقال، عندما يقال الروحانية، فترتبط الروح دائما في منظر صلاة، ولا منظر صدقة، ولا منظر أن شخص جالس في مكان مظلم ويصلي. لا، الروح تشمل كل ما يقوم به الإنسان، كل ما يقوم به الإنسان. الآن يبقى فقط توجه النية في هذا العمل، لما أقوم فيه. ولذلك من العجب، يعني من الأشياء التي أنا أعجب لها، عندما يتهم الإسلام بأنه دين يعني شغل بس آخر وما له علاقة في الدنيا، ويعني والإسلام يعني يدعو إلى التخلف ويدعو إلى الإسلام. لا أعرف، يعني لا أعرف دينا آخر، لا أعرف منهجا آخر، لا أعرف وحيا آخر يقول لك إن ما تقوم به من القيام على لقمة العيش ورزق الأهل ورزق النفس ورزق الأهل والعيال وإماطة أذى في الطريق وبنيان وعمران وكذا، لا أعرف دينا يقول إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها، مش فليتركها وليذهب يصلي ركعتين. كيف يتهم الإسلام يعني على أي حد؟ لا أريد أن أدخل الآن في قضية الشبهات وغيره. الشاهد، هذا الحديث مليء بأعمال إذا انطلقت من وازع ديني من خلفية تريد تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، كان كل هذه الأعمال لها أجرها في الآخرة. طيب أجرها بس في الآخرة؟ يعني في الدنيا ما في أجر؟ يعني في الدنيا لا يعود علي بشيء؟ يعود عليك بأشياء كثيرة. الحديث يغذي ما نقوله دائما، من يريد حرث الآخرة أو من يريد حرث الدنيا، من كان يريد الآخرة ومن يريد ثواب الدنيا، ومن إذا طلبت الآخرة ستتحصل على الدنيا في طريقك، ولكن لا يعني أنك ستتحصل على الدنيا ستصبح المليونير في الدنيا، لا، ستتحصل على أقل القليل ما يطلبه الناس في هذه الدنيا، أقل القليل ستحصل على الطمأنينة، ستحصل على معاني الرضا، ستحصل على معاني السعادة المرجوة من خلال أنك أعطيت وأنت تدرك أن هذا الأمر سيعود عليك. هذه مسائل ليست هينة، ليست سهلة أبدا. وينتظر الإنسان في الامتحان الأخير في الآخرة كمية من الأجور الله بها عليم عندما تتحقق هذه الأعمال وغيرها. تعالوا نتوقف عند بعض هذه النماذج. يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا إيش هي؟ ما يضيق به الإنسان، ما يصل الإنسان فيه إلى درجة من النكد، من الكآبة، من عدم الراحة، ما ينزل من نوازل نفسية معينة لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها. وعندما نقول من كرب الدنيا، لاحظوا دين سماوي يقول لك كربة من كرب الدنيا، يعني إيش يعني كرب الآخر؟ لم يذكر هنا مثلا كربة متعلقة بأن شخصا لا يصلي فعنته في الصلاة، لا، كربة من كرب الدنيا، قد تكون صحة جسدية، قد تكون فقد مال، قد تكون ضرر متعلق بعمل، بين قوسين يعني ضرر متعلق ببزنس، فقد وظيفة، قد يكون مسألة متعلقة بالمساعدة في الإقبال على زواج مثلا، وإن كان الزواج يعني هو جزء دنيوي، بين قوسين حاجات يعني نفسية جسدية روحية سموا ما تشاءون، وجزء متعلق بأنه يريد أن يقدم على أمر مشروع. طيب ففيها هذا وهذا، وكل شيء في الحقيقة، يعني الدين لا يكاد يخلو من أي فعل من أفعالنا اليومية. فإذا نفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وإيش كرب يوم القيامة؟ هذا تراجعونه في شرح الأحاديث. لكن أهوال القيامة، العرض، البعث، الحساب، نقاش الحساب، الصراط، احتمال، مجرد أن ترى جهنم والعياذ بالله، كرب القيامة كثيرة. طيب يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني لا أريد أن أدخل الآن في تفصيل، ولكن هذه الكرب بإمكاني أن أتجاوزها وأن تنفس عني إذا نفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. هنا في مسألتين دائما تثار عندما يذكر هذا الحديث. طيب ماذا لو لم تكن كربة؟ سنأتي بعد قليل على أصناف أخرى فيها أحجام مختلفة لما يمكن أن أعين فيه، وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون كربة، هنالك شيء آخر سيأتي بعد قليل. لا يختزل الأمر في الكربة، لا يختزل الأمر في أمر نازلة نفسية مادية صعبة، لا، ممكن تكون أقل من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب ماذا لو نفست عن غير مؤمن؟ ماذا لو نفست عن غير مؤمن؟ هنا نقول جمالية الدين أنك لا تقرأه كله في نص واحد، لا تقرأه كله في نص واحد، هذا النص يغذي هذا النص، وهذا النص يدعم هذا النص. لدينا نصوص أخرى تتكلم عن مجرد إغاثة الملهوف، عن مجرد إعانة الرجل تحمله على دابته، وعندنا نصوص تدل على أن الخير حتى في حيوان، في هرة، في كلب يسقى، في، وبالتالي المعنى أشمل من ذلك. ولكن هنا خصص في هذا الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة. هل هذا يعني أن الإسلام يميز شخصا عن شخص آخر؟ قلنا أن هنالك أحاديث لا تقول الإنسان عموما في كل كبد رطب أجر، وبالتالي شبهة أنه يعني الإسلام فقط يدعوني إلى أن أنفس فقط عن المؤمنين، لا لا لا أبدا. والتاريخ عندنا، السيرة النبوية تقول غير ذلك، بدءا بتوصية الدين بالجار أيا كان هذا الجار، وصولا إلى الصدقات وإسقاط الجزية عن غير المسلمين إلى آخره. لكنه في هذا السياق جاء هذا المعنى، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لاحظوا المعنى اللطيف هنا، أن المؤمن هو أصلا يؤمن بالآخرة، فعندما تنفس عن مؤمن بالآخرة كربة ينفس عنك من جنس ما آمن به هذا الذي أنت نفست عنه. شخص لديه ضائقة مالية، شخص عليه دين، شخص يخشى أن مثلا في مسألة صحية جسدية وليس لديه ما يستطيع أن يقوم به، شخص يعاني من أن لديه من يحتاج لدراسة معينة وكذا، ولكن هذا الشخص هو ممن يؤمنون بالآخرة، فكأنك تقول يا رب أنا نفست عن شخص ممن يؤمن بالآخرة، فأريد جزاء لي أن ينفس عني شيء من جنس ما يؤمن به هذا الذي. وكأن الرسالة النفسية هنا بأن هذا الإنسان الذي نزلت به كربة وهو مؤمن بالآخرة، وهو مؤمن بالآخرة، عندما نفست عنه هذه الكربة خففت عنه ضيقا كان يمكن أن يؤثر عليه في إيمانه وفي صلاته، وبالتالي وكأنني قلت له سأزيل عنك هذا الهم فاعبد الله على راحتك، سأزيل عنك الهم الدنيوي، سأعين في هذا الهم الدنيوي في هذه الكربة الدنيوية، فسأجعلك مرتاحا أكثر، مستعدا أكثر لما ينتظرك في الآخرة. وكأنك بين قوسين كأن الرسالة، من ساعد طالبا في امتحان الثانوية العامة آخر السنة سيهون عليه بعض أسئلة الامتحان آخر السنة، من فرغ طالبا لكي يركز في امتحان آخر السنة وبالتالي دفع عنه أجرة بيت ولا أعطاه ما يعني يكفي حاجته مثلا من الطعام والشراب والكذا، وبالتالي ركز في امتحان آخر السنة، جزاء لك أنك أعنت شخصا على أن ينقذ في الآخرة ستنقذ في الآخرة. أرجو أن يكون المعنى واضحا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا أعنت مؤمنا على أن لا يضيق، لا يضار في دنيا تشغله عن الآخرة، فصار مشتغلا بالآخرة، تذكر الآخرة، ربما مجرد أنك أعنته فذكرته بأن الدين هو الذي أمرك بذلك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك الدين الذي جعلك تعينني ودفعك لهذا العون، فأنا الآن من أهل الآخرة، إذن ستلقى شيء في الآخرة إن شاء الله. هذا معنى نفسي مهم جدا، أن أكون مشتغل بهم الناس لكن في المعيار الأخروي، أنا لا أريد أن يعيقه شيء يجعله في حال التسخط على الله في الآخرة، يجعله في حال الضيق وكدر لدرجة أنه لا ما عاد يصلي، بالعكس أنا أريد أن أفرغه للصلاة. وهذا معنى مهم جدا. ومن بعض شروحات الفقهاء في قضية المؤلفة قلوبهم، الذين كانت يعني كانوا يعطون مالا أو تسد عنهم حاجة مالية، لماذا؟ لأننا نريد أن لا نجعل الدنيا هي الحاجز بينهم وبين الإسلام، لا نريد أن يكون الدين أو بينهم وبين الدين مسألة مادية فاقة، لأن النفس قد تكون مؤمنة ولكن تغلبها حاجات، يغلبها طبيعة معينة تحوجها إلى شيء، فإذا سديت هذه الحاجة ربما أعنته على الدنيا، على يعني على أن يقوم بأمر الآخرة. إذا مرة أخرى، من نفس عن مؤمن كربة، بالضرورة كربة قد تكون أقل، قد تكون أقل وسيأتي في السياق، ضروري مؤمن، هنالك نصوص أخرى تتكلم عن غير المؤمن، لكن السياق هنا والله أعلم، هذا يعني هذا اجتهاد شخصي، أنه من جنس إيمان هذا الشخص بالآخرة أنك نفست عنه الكربة فخليت نفسه للآخرة، ما عاد في سخط، ما عاد بينه وبين الآخرة حجاب، ما عاد هنالك ما يوقفه أو يوقف هذه النفس عن الآخرة، ستجازى في الآخرة بهذا العطاء، بهذا التنفيس بين قوسين. طيب، بالمناسبة هنالك معنى نفسي عام، لكنه لأنه يشمل معظم ما سيذكر فسأذكره في آخر الحديث إن شاء الله. ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر. الآن المعسر غير الذي لديه كربة، المعسر الدرجة عنده تختلف عن الذي لديه كربة. الذي لديه كربة هنالك ضائقة حقيقية تجعل من القيام بأقل القليل من الحاجات اليومية صعب. ولذلك عندما يعني عندما مثلا نجمع تبرعات ولا نطلب زكوات ولا كذا، نذهب إلى من؟ إلى أهل الكربات أولا. يعني إيش؟ شخص عليه إيجار مثلا، شخص عليه منحة دراسية لم يتمكن من دفعها وقد يفصل، شخص ليس لديه ما يقوت يعني يقوته هو أو يقوم بقوت أهل بيته. هذه كربة، هذه كربة. هنالك ما هو أقل من ذلك، وهو شخص ليست لديه ضائقة الآن، ولكن الحياة ليست سهلة معه، المسألة ليست يسيرة عليه، معسر. هذا المعسر قد يحتاج إلى أن يعني مثلا يعطى مبلغ معين، قد يحتاج إلى أن يوظف، قد يحتاج إلى أن قد يكون عليه دين ولا يستطيع سداده، وإن كان ليس مهدد بالسجن أو بكذا، فأنا أيسر عليه فأدفع عنه هذا الدين، أو مثلا أقول له أنا تنازلت عن ديني عندك مثلا، إلى آخره إلى آخره. طيب، هذا كله نوع من التيسير على المعسر. إذا مرة أخرى، الكربة هو شيء نازل في الإنسان ضيق به. طيب، العسر هو حالة موجودة عند الإنسان، مو بالضرورة أن تكون الآن هي كربة، ولكن قد تتحول إلى كربة إذا بقيت حالة العسر عند هذا الإنسان. ومن يسر على معسر بأي طريقة من الطرق. بالمناسبة، قد يكون، وهذه أيضا من جماليات هذا الدين، قد يكون مجرد أن أدل إنسان لتيسير يعني عسر معين عند إنسان آخر أنا يسرت عليه. يعني أنا أقول لفلان: يا فلان، أنت لديك مال، وأنا أعلم أن هذا الشخص يعني في حاجة إلى إعانة، يعني حاول أن تعينه، أنا يسرت، ولي من الأجر قد يكون مثل أجر من أعطى ماله، وإن كان هذاك في جهاد التخلي عن المال وحب الدنيا إلى آخره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طيب، ومن ستر مسلما. الآن لاحظوا، الكربة فهمناها، العسر فهمناه، ومن ستر مسلما، يعني هنالك شيء ممكن أن يعاب، ممكن إذا كشف أن يفتضح أمر هذا الإنسان ويذكر بسوء في الناس وتؤخذ عليه ثلمة يصعب معها الحياة بين الناس، من نظرات، من غمز، من لمز إلى آخره. الآن إذا أنا استطعت أن أكون سترا عليه، أن أستره، لأنه لاحظوا سبحان الله، الكرب قد تكون دنيوية بحتة مادية، العسر قد يكون عسر مادي بحت، في قضية الفضيحة المسألة معنوية بحتة، المسألة معنوية. يعني إيش مثلا؟ يعني شخص مثلا فعل فعل معين، أنا عرفت عنه شيء معين، عرفت أنه أذنب ذنبا معينا، عرفت أن هنالك مشكلة بينه وبين أهل بيته، ولكن المسألة لم تخرج إلى العلن، يعني لا هو من مشاهير السوشيال ميديا اللي يفاخر بها، ولا هو من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات اللي أصلا يعني فضائحهم طالعة، لا لا لا، أنا أتكلم على شيء لم يظهر للعلن. وبالمناسبة، حتى لو كان من المشاهير، الأصل عندي أن لا أكرس جريان هذا على ألسنة الناس. صارت الآن الموضة أنه يطلعوا فلان ماذا فعل، طلعوا فلان ماذا فعل، طلعوا فلان ماذا فعل، طلعوا فلان ماذا فعل. وهذه لها يعني لها خلي أقول تأصيلات، يعني هنالك ما قد يقال للناس من باب الاتعاظ والعبرة إذا افتضح الأمر. لكن الأصل طالما أن الأمر غير مفتضح، الأصل الستر. ولذلك الناس لا يفرقون أحيانا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلي ألمحت إليها الأسبوع الماضي، أنه طب يا دكتور أنت أحيانا نجدك شديدا على الناس، أليست هذه غيبة عندما تذكر شر؟ في أحكام للغيبة، في أحكام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أولويات معينة. شخص يظهر على الناس يكذب ينصب لديه ضحايا، يكلم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. أنا من يومين ذكرت هذا الأمر في لقاء مع الأخ وسام الحداد، أن بعض الناس ممن أبغضهم في الله، ممن لا أحبهم في الله، ممن يعني أسأل الله أن يهديهم أو أن يأخذهم لكثرة ما فيهم من شرور، ولكثرة ما فعلوا من شرور فيما حولهم. والله تأتيني حالات على العيادة تريد أن تقيم عليهم مثلا دعوة أو ترفع عليهم قضية، وتريني مثلا بعض المحادثات اللي لو افتضحت هذا الإنسان الله أعلم ماذا سيحل به، ولو اتجه بهذا إلى وكيل النيابة أو المدعي العام الله أعلم ما الذي سيحصل لهذا الإنسان. مباشرة يقفز إلى نفسي، يطفو على السطح مباشرة. الستر أولى. وحصلت مرة أنه إحدى المراجعات كانت يعني قدمت لأنها تريد أن ترفع دعوة على إحدى مشاهير صناعة الأفلام والمش عارف إيش والكلام هذا، تريد أن ترفع عليها دعوة، ولديها من المحادثات ما لو وقفت به أمام المدعي العام صاحبتنا ربما يعني بعدما سألت المحامي، بعد ما سألت أنا المحامي اللي أراجعه عادة في هذه المسائل، قال لي هذه بالراحة ستسجن 3 شهور، بالراحة ستسجن 3 شهور. اتصلت بزوجها مباشرة وقلت له يا فلان ترى هنالك مشكلة في كذا وكذا، ويعني يعني هد اللعب واطلب من زوجتك أن يعني أن تستهدي، مع أن الثنائي الزوج والزوجة لا أقيم لهما وزنا في حياتي أبدا، ولا أعتبرهما وأراهما من السقط المنحرفين الشاذين عن الطريق السوي. الستر شيء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، وأن يفتضح الأمر فيتخذ منه عبرة وعظة في سياقه دون أن يكون هنالك في النفس شيء، هذه قصة ثانية. وهذا يحتاج إلى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، تبصر بالنفس حقيقي، لماذا أفعل ما أفعل أنا؟ فما بالكم إذا جئنا إلى ما يجري في حياتنا الآن، من أن هناك أناس غرضهم التشهير، غرضهم بابارازي واللحاق بالمشاهير وتصويرهم عندما يخرجون من كازينو ولا من حادث سير معين، ولا فلانة اللي شهدت وهي مخمورة من المشاهير. لاحظوا أنا أتكلم من المشاهير. كثرة تداول هذا بين الناس أسقط شيء اسمه الحياء، أسقط شيئا اسمه الستر. صار الطبيعي عندنا أن نتحدث عن الفضائح، مع أن الأصل أن نحاول الستر حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم، لأنه إذا شاعت الفاحشة تستسهلها النفوس، تألفها. رأيتم كذا كذا، سمعتم كذا وكذا، سمعتم رأيتم، سمعتم رأيتم، يتحول الأمر تلقائيا إلى أمر من المجريات، من المسألة التي يتحدث فيها الناس في جلساتهم، يتناولها بكل أريحية، شيئا فشيئا، مدخلات متكررة تتحول إلى عادة مألوفة تقبلها النفوس. ولذلك من الأشياء اللي أحذر منها دائما اليوتيوبرز الساخرين الذين يتهكمون كثيرا على المسائل السياسية والاجتماعية إلى أن يطبعوا مع هذه المسائل. الشذوذ، فتح مطعم هنا، شفتوا كيف منظر الناس اللي كانوا فيه، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، الكلمات النابية تيت تيت تيت تيت، يحول كلمة إلى كلمة أخرى بوضع نقطة ولا كذا. بعد فترة تألف النفس هذا الأمر. نعود مرة أخرى إذن، ومن ستر على مسلم، أو من ستر مسلما ستره الله، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن السعي في الستر، وأكرر هنالك معنى نفسي مهم جدا في معظم هذه الأعمال، يعني أرجوه إلى نهاية الحديث إن شاء الله. ومن ستر مسلما أو ومن ستر على مسلم ستره الله أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وانظروا ما مدى سبحان الله الجزاء من جنس العمل. على شخص كان قد يفتضح، بالمناسبة قد لا تكون المسألة معيبة كذنب، قد أستر على شخص بأن له حاجة مالية، يعني قد يكون من أهل الكرب والعسر فأستر عليه. إيش دخل هذا؟ أحيانا بعض أهل الهيئات، بعض أهل المقامات، بعض الناس الذين لديهم يعني لديهم قيمة، لديهم سمعة، لديهم، يصعب أن يتعامل معهم على أنهم أهل حاجة. وهذا أمر تعلمته من أحد الإخوة الله يجزيه الخير، يعني لا أعرف إذا بإمكاني أن أقول اسمه ولا لا لحاجات أمنية باختصار. هذا الرجل يعني تعلمت منه في باب عمل الخير ما قد لا يتعلمه الإنسان في مجلدات ودورات تدريبية. كنت أعينه في قضية مساعدات وتوزيع طرود وشيء من هذا القبيل، وكان يستوقفني فيه أنه بعض الناس حريص جدا على أن لا أعرف من هم، مع أني أنا أصلا أوزع مع الأغراض، يعني نحن نعمل سوية، ومع ذلك كان حريصا على أنه أحيانا بعض الناس لا يعلمني بأنني يعني بمن هم. لاحقا عرفت أن من هؤلاء، طبعا لم أعرف منه هو، عرفت من بعض الذين يعملون معهم في المكتب، وبطريق الخطأ يعني بين قوسين بطريق الصدفة، طيب والصدفة يجوز أن تقال في عرف الإنسان، في عرف الله ليست صدفة، في عرفنا صدفنا فلان، أي ظهر لنا أمر لم نكن نتوقعه. طيب المهم عرفت من هم، وإذ بهم شخص دكتور جامعي لكنه لديه حالة معينة أو متقاعد أو منع عنه أمر لحاجة معينة، شخص شيخ يعمل في الدعوة، وهؤلاء يعطى لهم مبالغ وتسد حاجات دون أن يعلم من هم. لماذا؟ سترا. طب وهل الفقر عيب؟ لكن أحيانا قد يسيء الفقر في مجتمع لا يفقه لأصحابه، فقد يكون الأمر ليس سترا فقط للذنب، لا، قد يكون لمسألة قد يكون فيها حرج، قد يكون يعني لمقصد شرعي أسمى من مجرد أن الإنسان أذنب، قد يكون الستر حاصل هنا. فالستر أنواع. صاحبتي والله في العمل اكتشفت أنها على علاقة غير شرعية، شفتي يا فلانة لا لحظة شوي، لحظة شوي، أنت بقصد طيب فضحتي صاحبتك، وأنت تريدين أن تستشيري شخصا افتضحت فلانة. يعني هذه المسائل تحتاج إلى نوع من الحكمة، إلى شيء ما يسمى بالذكاء الاجتماعي. من نفس عن مؤمن كربة، من يسر على معسر، من ستر مسلما، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صارت القضية أشمل الآن، ليست مجرد كربة، ليست مجرد عسر معين، ليست مجرد فضيحة تستر أو ذنب يستر أو شيء يمس العرض والسمعة يستر. الآن المسألة أعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى يربط معيته وعونه بمعية آخرين وعونهم. كيف؟ يعني الآخر له حيز في حياتنا؟ طبعا هذا الذي نقوله. نحن عندما نتكلم دائما على الانشغال بالنفس والانشغال بالنفس، يظن الآخرون أننا نسقط الآخرين من حسابنا. خطأ. الآخر هو ميدان تزكيتي لنفسي، كلما زكوت، كلما عملت على نفسي أكثر، كلما سلطت الأضواء الروحية الإيمانية الدينية التزكوية سموها ما تشاءون على نفسي، كلما اشتغلت بنفسي أكثر. طيب أين مصداق هذا الكلام؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وريني بين قوسين قدرتك وشطارتك الدينية مع أهل بيتك، مع الوالد والوالدة، مع الزوج والزوجة، مع الأولاد والبنات، الأبناء والبنات، مع صحبة صالحة، مع الجيران، مع خصومك إذا خالفتهم، إلى آخره. هذا هو الميدان. الآخر هو ميدان أخلاقي، الآخر هو ميدان مخرجاتي. طيب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن اختبارك الذي يقول الله سبحانه وتعالى وريني من نفسك خيرا مع الآخرين سأريك من ذاتي خيرا، سأريك من نفسي خيرا، من الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، هذا الربط أليس فيه ظلم للنفس الإنسانية؟ لا، الله لم يقل أنه لن يعينك إلا إذا، لأنه قد لا يحصل أن يكون هنالك من يعان، قد لا يحصل أن يكون هنالك، يعني إذا كنت في صحراء، يعني الله لن يعينك لأنه ليس حولك شخص أعنته، ولكن الجملة فيها شيء من التشجيع، أنه طالما وجد حولك من يعان فاسعى إلى عونه، إلى عونها، حتى تكسب عون الله سبحانه وتعالى. والله في، وحدثوني هنا عن الاشتراكية والمبدأ، ومبدأ الشيوعية، ومبدأ المجتمع التكافلي، والله كلها تسقط أمام نصوص كهذه. يروى عن تولستوي أديب الثورة السورية، عذرا الروسية، قول لم أتحقق من صدق النسبة إليه، وإن كان هو لديه تجميعات في الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من الجمل المأثورة عنه ومتناقلة، إن الاشتراكية أو اشتراكية أو الشيوعية، ناسي، في أسمى ما تصل إليه لن تصل إلى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، الآن لاحظوا الأعمال الأولى التي ذكرت في الحديث كلها متعلقة بأمر يتصل بالآخرين، بتنفيذ كربة، بتيسير عسر، بستر على شخص، وبإعانة، وكلها أعمال. لاحظوا، كلها أعمال. الإسلام ليس دينا يأتي ليقول لك ابقى في مكانك وأنت على خير، لا لا لا، ينبغي أن تعمل، علم وعمل. طيب، العمل اللي بعده، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لو أننا نريد أن نؤلف الأحاديث تأليف، نضع هذا في البداية. الأولى أن أذكر قضية طلب العلم، وثم أتكلم عن الآخرين. هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث، وهكذا ورد النص بهذا الترتيب. ولا أعرف حديثا يبدأ بي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ثم بدأ لا الأحاديث الواردة كلها بمختلف الروايات تبدأ بمن نفس عن مؤمن، من ستر، إلى آخره. ثم جاء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أولا يتفق هذا مع ما سبق بأنه عمل، ولكن يختلف هنا الأمر بأن الأمر يعود على النفس مباشرة، ليس فيه قضية تنفيس عن آخر، مساعدة آخر، تيسير على آخر، ستر آخر، لا، هنا أنا أسلك طريقا ألتمس فيه علما لي. الآن، ما الحكمة في أن يتأخر الكلام عن العمل، أو يعني عذرا طلب العلم والعمل للذات لاحقا؟ ما عندي، يعني دائما أقول لما يسأل هذا السؤال ما الحكمة من كذا، أقول هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى وعند من قاله. أنا ما كنت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله، لكن يظهر لي والله أعلم من يعني الفوائد اللي قد تكون مستنبطة، أن الأحاديث، أن معظم الإسلام، معظم نصوص الإسلام تنطلق وتعود دائما على النفس، فمفهوم فيها أصلا أن الأعمال هي عائدة على النفس، وتأتي نصوص معينة لتعلي من شأن مسألة أخرى مع عدم إغفال المسألة الأولى، حتى لا تنسيك الآخر، فتأتي هذه النصوص لتذكرك بالآخر، نفس عنه، ترى هم قد يكونون أبواب إلى الجنة، الآخر قد يكون منفذا إلى الجنة، الآخر قد يكون ستر في الجنة. هذا المعنى قد يركز عليه دون إهمال النفس، فإذا بدأت النفس تنسى ذاتها يأتي التنبيه: لا تنسى نفسك. صحيح قلت لك نفس عن مؤمن كربة، ويسر على معسر، واستر على مسلم، وكن في عون العبد ليكون الله في عونك، لا تنسى ذاتك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعض الناس يقعون في فخ الأعمال التطوعية والإعداد للحفلات والمؤتمرات في سبيل الله وفي سبيل كذا، وترون بعض العاملين في هذه الأجواء لا علاقة لهم بعلم شرعي ولا علاقة لهم بأي فائدة، والناس يستفيدون من المحاضرة، وهو بس المهم أنه يسجل اللي داخل واللي طالع وكذا. ثم تسألهم: ماذا استفدت من هذه المادة؟ والله كنت مشغول. طيب بعد الانشغال استمعت إليها؟ لا، مشغول بإيفنت آخر. طيب بعد الإيفنت الآخر متى ستعطي نفسك حقها؟ إذن مرة أخرى يعني توصية النفس بالآخرين لا تعني إغفال حق النفس، لا تعني إغفال حق النفس. وهنا معنى مهم جدا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يتهم الإسلام بالتخلف وهو يدعو الإنسان إلى العلم، يتهم بأنه رهبنة وكذا وهو يدعو الإنسان إلى أن يمد اليد للآخرين وأن يعينهم، يتهم الإسلام بأنه دين رهبنة وما في دنيا ويقول لك: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول: إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يبقى ما هو العلم؟ العلم النافع، العلم النافع، سواء العلم الذي تقوم به بين قوسين يقوم به دينك، كما نقول، كما أوصى الإمام مالك: فانظر من حين تصبح إلى حين تمسي فيما يلزمك، فيما ينفعك فالزمه. قبل أن قبل أن أقفز إلى روايات ورومانسيات وأفلام سخيفة وكلام فاضي وفلسفة فارغة وكذا، اعلم ما ينبغي أن تعلمه من القرآن ومن السنة الصحيحة: فقه الطهارة، فقه الصلاة، الشهادتين، رد شبهات معينة قد تكون مؤرقة للإيمان ومشككة في الدين، الزم هذا أولا، ثم اعلم ما من شأنه أن يقيم هذه الدنيا في سبيل الآخرة: طب، هندسة، ديزاين، تصوير، ميكانيكا، حدادة، ما تشاء، صيدلة، كل التخصصات، اقتصاد كذا، المهم أن يكون باسم ربك، اقرأ باسم ربك. هذا الحديث وهذه هذه العبارة تحديدا لها معي قصة. في السنة الأولى في الجامعة حصلت لي أحداث كثيرة، ما بين الشعور بالغربة وما بين الظلم اللي تعرضت له في بداية التسجيل في الجامعة، وما بين موقف حصل مع أحد الدكاترة، وما بين مسألة أمنية تعرضت لها، أشياء كثيرة جعلتني أصل إلى مرحلة أنني ما عدت أطيق الدوام، لا أريد الذهاب أصلاً إلى الجامعة، وضاق صدري، أغلق علي في محاولة الدراسة. فسبحان الله، في يوم من الأيام وأنا ضيق الصدر في المصلى، في المسجد، في مسجد الجامعة في إربد، في شارع الجامعة في إربد في الأردن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خيرا الشيخ مأمون، الله يبارك فيه، يعني إمام المسجد وشيخنا الله يحفظه. المهم فتحت سبحان الله رياض الصالحين وأريد أن أقرأ، فظهر أمامي هذا الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والحديث الآخر: ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والله يا جماعة، فجأة تحولت الدنيا بالنسبة لي إلى شيء آخر، صرت أستيقظ يوميا وأخرج وأعتني بأن أكون في الباص الذي عادة يكون مبكرا جدا ويخرج فيه عادة عمال النظافة والذين هم يعني من أوائل من يدخلون الجامعة، لدرجة أنني أذكر أول يوم بعد قراءة الحديث اللي هو مفروض أني أنا حافظه لكنني نسيتهم. أذكر ثاني يوم تعمدت أن أنزل أول ما أنزل من الباص وأفتح بوابة الجامعة، ومن يومها صار حضوري في المحاضرة كتابة الأشياء وراء الدكتور، وفي مخيلتي طبعا هذه مسألة خيالية مني أنا لمجرد يعني محاولة تشجيع النفس، أن هنالك ملكا، وهذا نداء لطلاب الجامعة للمدرسين للكذا، أن هنالك ملكا في الخارج سيسألني: عبد الرحمن 40 دقيقة وأنت في المحاضرة، سيسألك الله ماذا استفدت من هذه المعلومات، ما الذي حفظته منها، حتى وإن كان في نظرك أن الآن لن تعينك في أشياء كثيرة، ولكن سيسألك الله عنها. سبحان الله، صارت كتابة المحاضرات مختلفة، التركيز عليها مختلف. نعم الناتج مو دائما يعني يتناسب طرديا مع الأمر، طيب، لكن كان الإقبال على الطب، محبة المواد، الشغف بكثير مما أعطاه اختلف تماما. وبالتالي هذا نداء لطلاب سواء ثانوية عامة، مدارس، جامعات، تخصصات مختلفة، إذا كان هذا العمل أقل ما فيه أنه سيؤمن لك عمل حلال يقربك إلى الله ويجعلك مؤمنا قويا ويجعلك من أهل اليد العليا ويجعلك ممن تستطيع أن تنفس عن كرب آخرين، أقل القليل هذا أنت مأجور عليه، حتى وإن كان فيه مواد غير مقنعة في البداية وقد تكون غير، لكن على الأقل أن يكون شيء يؤمن لك على الأقل أقل القليل من الحلال، ناهيك فضلا عن أن يكون هو أصلا مقصود به وجه الله، بأن هذا العلم أريد أن أخدم فيه هذا الدين، أن أقدم فيه أمر لمن يحتاجونه إلى آخره. طيب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم. الآن ذكر أيضا مسألة متعلقة بالآخرين، أنا والآخرين في مسألة شرعية، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، العلم النافع الأول، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. لاحظوا التدارس، وهذا شيء افتقدناه الآن، شباب يلتقون مع بعض يتدارسون يوتيوب، يتدارسون جيم، يتدارسون ببجي، فورتنايت، لكن متى آخر مرة اجتمع مجموعة من الشباب من الجنسين، سواء اجتماع رقمي ولا اجتماع حقيقي، يتدارسون كتاب الله؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أجر غامر جدا لا يستشعر في العالم المادي، ما عدنا نستشعر هذه الأجور الروحية بين قوسين الغيبية، إلا نزلت عليهم السكينة. والله لا يعلم هذا إلا من استشعر هذه المجالس، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أنتم في رحمة، نحن في رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا المجلس الذي نحن فيه إن شاء الله مجلس نرجو من الله أن تتنزل علينا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة يعني ممكن يكون، نعم، في هذا العالم المادي من يصدق بأن هنالك كائنات غيبية لا نراها تكون حفت بنا، نعم، ويطوفون، والحديث يقول تطوف الملائكة لترقب من يذكر الله سبحانه وتعالى وتحفهم في مجالسهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه لا تقول لي 5 ملايين و10 ملايين و30 مليون ومليار سبسكرايب ومشاهدة وفولو، أن تذكر عند الله خير لك من الدنيا وما فيها. وذكرهم الله، هذه رسالة لشبابنا وبناتنا من اليافعين واليافعات والشباب والبنات والجامعين والجامعيات والمشتغلين بمشاهير اليوتيوب وغيرهم، احرصوا أنكم إذا ذكرتم عند الله وأن تذكروا بخير، لأنه قد تذكرون ولكن بسوء والعياذ بالله. وذكرهم الله في من عنده. طيب، إذن الحديث مليء بالأعمال، أعمال تذكرنا بالآخرين، من نفس عن مؤمنين كربا، من يسر على معسر، من ستر مسلما، ومن كان في عون الآخرين. ثم لا تنسى نفسك أيضا بالعمل، بأن تطلب العلم ولا تنس نفسك وآخرين من أن تطلبوا العلم النافع من تدارس كتاب الله في بيت من بيوت الله أو في أي مكان يقصد فيه. والعلماء تكلموا أنه طب إذا ما كان بيت من بيوت الله، لا يحصل نفس الأجر، يحصل نفس الأجر إن شاء الله، ولكن الأجر المخصوص هو لأن يكون الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن تعود المساجد إلى مركزيتها، وأن تفتح على الناس قبل أن تفتح مجرد أبوابها، أن تفتح على أن تكون مركز حقيقي للحياة. بعد هذه الأعمال كلها قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله، أنا أوصيتك بكل هذه الأعمال فاعمل، فإذا لم تعمل لن يصلح أنك ابن العشيرة الفلانية وابن القبيلة وابن الرئيس وابن الحاكم وابن آل فلان وآل فلان، لن يصلح هذا. الدين الإسلامي دين عمل، الدين الإسلامي دين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الأول وفي الآخر أنت مطالب أن تعلم وتعمل. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما في الدين عندنا طبقيات وإقطاعية وعشائرية، هذا كله جاء الإسلام ليطوي صفحته، ليقول لك أنت ونفسك، أنت وعملك، أنت وإيمانك. طيب، هذا كان خلاصة الحديث، خلاصة الحديث رقم 36. طيب نعم، الأمر اللي أردت أن أختم به، هنالك مسألة نفسية مهمة جدا تحيط بكل ما ذكرنا، وهو فقه النفس في الإسلام. إيش قصدي؟ أن يفقه الإنسان أن هذا الإسلام يقول كلما زكت نفسك كلما اتسعت للآخرين، وكلما ضاقت نفسك ولم تتزك كما ينبغي ضاقت عن الآخرين. باختصار، الإنسان إذا أعطى نفسه حقها صار عنده القدرة أن يعطي الآخرين. الإناء ينضح بما فيه وفاقد الشيء لا يعطيه. أما قضية أن أحترق للآخرين وأنسى نفسي، خطأ. أعطي نفسك حقها أولا، وقم بأقل القليل في عزلة النفس وفي خلوتها، محطة الوقود تزود بها، ثم اخرج إلى شارع الحياة وأعطي الآخرين مما لديك من الوقود، ثم عد مرة أخرى إلى خلوتك، وهكذا. هذا اللي أحببت أني أنهي فيه هذا الحديث. طيب، جيد، الوقت جيد.